عندنا في الجامعة طالب يطعن في العلماء ولا يذكر أي شيخ في مصر عنده مزكى، والإخوة تكلموا عن كثير وكان متعصب، فهل هذا مبتدع؟ وكيف الموالاة معه؟ هل نقاطعه ولا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام حتى نتعامل معه معاملة أهل، حتى نعامله معاملة أهل البدع؟ هذا مريض، والمريض يترفق معه كي ينفع العلاج معه. أحيانا بعض حالات المرض بيكون المريض عصبي جدا، يعني عافاكم الله مرة ذهبت كده لعنبر القيء الدموي فوجدت العيال رابطين المرضى بالحبال في السرير. المنظر ده أثرني جدا، الله، يبقى مريض ومتكتب في السرير كمان. فسألت، قالوا أصل بعض حالات المرض بيجيله النوع من الغيبوبة، ما بيعرفش بيعمل إيه، فممكن ينزع الخراطيم من نفسه، ممكن يعمل حاجات هو غير داري بها، بيكتفوه بالحبال. إذن التكتيف بالحبال ده رحمة بالنسبة لمين؟ للمريض، بالرغم من ظاهرها إنه أمر منفر جدا. فالمريض لابد إن احنا نتفنن في كيفية إن احنا ننقذه من نفسه. إحنا بنكتفه عشان إحنا خايفين منه، ولا إحنا خايفين عليه؟ خايفين عليه. كذلك السبابة، هم الناس دولت أنا بسميهم السباب، إنهم بيطعنوا في أهل الدعوة والعلم، دول سباب، دولت مرضى، لأن فيهم خير، الناس بتفهم خير، وبعضهم عنده فهم وعلم. ونرجو ان ربنا يهديهم، ونادوا ربنا يهديهم، فهم مرضى، فاحنا عاوزين نفكر كيف نحميهم من انفسهم. فانا اظن ان ممكن ان احنا نحط له شويه اشكالات. من هذه الاشكالات مثلا تقول له لو النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود وسمع ما نسمع ماذا يكون رايه؟ وتسيبه، مش شرط يقول لك لا فعل مثل ما افعل ولا قال مثل ما اقول، خد بالك يقول لك الكلام، سيب، ما يهمكش الاجابه، اديله الكلام وسيبه، لان هو لما هيروح البيت هيفكر فيما سمع. اي واحد فينا يا اخواننا لما بيقعد مع نفسه كده كل اللي حصل خلال اليوم بايه؟ بيتذكره، بيفتكره، من يدري جزا ربنا عز وجل يشرح صدره، يقول الله انا كنت متوتر وقزعت وعملت، واخد بالك، وقلت انكم مبتدعه وانتم ضلال وانتم كذا، وقابلني بالابتسامه، واخد بالك، وقال لي سامحك الله مثلا، يعني، او هداك الله، احسن حاجه نقول له ايه؟ هداك الله، ما تردش عليه، هداك الله، لكن تقول له السلام عليكم، اخوك في الله، تقول له السلام عليكم، وتدي له حق الاسلام. يعني الملفقه والسبابه احنا نسلم عليهم، دول اخواننا، سلم عليهم ونرد عليهم السلام ونساعدهم ما كانت المساعدة ليست معصية، ولكن لا نقرهم على الباطل الذي هم يتلبسون به.